الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. الألفاظ المعبرة عن الأوصاف وعن حالات المحبين لا تنتهي، لأنها بعدد المحبين، فعدد حالات الحب هي بعدد حالات البشر. كل حالة لها وصف، لكن أحيانا اللغة لا تسعف الإنسان في الوصف، فبيدخل كله تحت اسم الحب. فنقول بحب، لكن ليس الحب كالحب، ليس حب الله لنا كحبنا لله، فقال يحبهم ويحبونه، فأين حب الله من حبنا له؟ لا يتفق الوصف، سيختلف، لكن يتحد اللفظ، وده اللي بيسموه اللفظ المشترك في الرسم وفي النطق، لكن المختلف في المعنى والدلالة. حب الله لنا ليس كحبنا لله، يحبهم يحبونه، فأين حب العبد لله من حب العبد من حب الله للعبد؟ لا يوجد هناك مقارنة ولا مفاضلة، ليس كمثله شيء. الحب أحيانا الناس تعبر عنه بالألفاظ، فتكون مثل هذه المصطلحات لتدلل على مرتبة من المراتب، أو تدلل على حالة، أو تدلل على وصف، لأن المحترفين في الكتابة عن الحب وتأصيل الحب لم يستطيعوا أن يضعوا قانون لهذا الشيء، توقفت وحارت عقولهم فيه، لأن الحب محير. لكن هناك من لا يعبر عن الحب بالقول، هناك من يعبر عنه بالفعل. الله عز وجل لم نسمع له في كتابه الكريم، في قرآنه المبارك، عندما تكلم عن سيدنا محمد أو وجه خطابة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيد المحبين والمحبوبين، أحب خلق الله إلى الله، لم نسمع أنه قال له يا حبيبي، مع أنه قال هذه الكلمة في أقوام هم أقل شأنا منه ولا يقارنون به. قال يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صرح بالحب، ومع ذلك لم يصرح به في حق سيدنا محمد. لماذا؟ يقول المحبون بأنه لم يصرح ليدع المجال متسعا والخيال واسعا في التنبؤ عن تلك المرتبة التي بين الله وبين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب الله وخليل الله ونجي الله وصفي الله محبوب الله، ليجعل الخيال الواسع في الكلام والوصف بالألفاظ المتاحة بيننا لنصف بها العلاقة بين الله وبين حبيبه الذي لم يصرح له بأنه يحبه، لأن مقامه أي سيدنا محمد أجل من أن يعرف، في المحبة، ولأن مقامه في المحبة أجل من أن يدرك، ولأن مقامه لا يوجد من يستطيع أن يدركه في الإدراك البشري، فأخفاه فمنعه وستره عن الخلق، على حد قول الإمام البوصيري رضي الله عنه: وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. أي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه لا يدركه الواصفون ولا يستطيع معرفته العارفون. نحن في معرفة النبي عليه الصلاة والسلام لا نستطيع أن نصل إلى إدراكه. الوصف أي اللفظ الذي يطلق كمصطلح على العلاقة في الحب هو دائما يكون سليل ونتيجة للمواصفات، للمعاني الموجودة في الذات. فهي ما هي المعاني الموجودة في الذات المحمدية، وما هي الأوصاف النبوية التي يستحق أن توصف من الله عز وجل لحبيبه للناس ويقول لهم هذا كذا. الوصف النبوي عالي وراقي لا يحده حد، ولذلك لم يصف الله عز وجل في القرآن بأنه حبيبه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومعنى خلق يعني وصف، لأن كلمة خلق تشمل الخلق، لأن الخلق الموجود البشرية الشيء المادي المجسم هذه أوصاف، والمعاني التي هي الأخلاق السلوكية هذه أيضا أوصاف وخلق، فالخلق تشمل الاثنين. وإنك لعلى خلق عظيم يعني على وصف، وصف في الذات في الخلق المادي، وصف في المعنى السلوكي والأخلاق الراقية. يا محمد أنت على خلق أي وصف عظيم جل عن الوصف. لذلك عبر الله عن عدم وصفه لحبيبه بأنه حبيبه أو بأي وصف آخر بأنك على خلق عظيم جل عن الوصف وعن إدراك الآخرين لوصف لك، فمقامك كل يوم يزيد. لذلك ألفاظ العاشقين والألفاظ المعبرة عن العشق والحب كثيرة، هي بعدد حالات الحب أي بعدد حالات البشر، أي أن الألفاظ لا تنتهي، لأن الحب حالاته ومقاماته لا تنتهي، العلاقات والروابط والرغبات لا تنتهي، ولذلك لا ينتهي الوصف لها. الحب دائم، صفة أزلية أبدية، صفة إلهية، لذلك أخذت من هذه الصفة كثرة الوصف لها، كثرة اللفظ، كثرة التعبير والاصطلاح فيها. العرب دائما تقول بأن الشيء العظيم يكثر وصفه ويكثر التعبير عنه ويكثر الاصطلاحات والاسم الذي يسمى به. الحب هو أعظم الأشياء، الحب هو أصل الأشياء، الحب هو موجب الأشياء، فبقدر هذه القيمة تكون ألفاظه واصطلاحاته وحالاته. هو صفة إلهية أخذت معنى الأزلية وأخذت معنى الأبدية، ليس للتعبير عنه بداية وليس للتعبير عنه نهاية، مهما عبر عنه المعبرون ومهما وصف عنه الواصفون، إنه صفة الله الحب. قد خلوت مع الحب. لقد خلوت مع الحبيب وبيننا